لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من العبادات المهضوم حقها في زماننا ده إن الإنسان حتى لا يحدث نفسه بها قضية الحج. عبادة الحج من العبادات العظيمة التي أجورها من أعظم ما يتخيل الإنسان. يعني كثير مننا حتى في قضية فقه الحج، فهو لما يجي فقه الحج يقول كأنه ليس علينا فيتخطاه. فالنهاردة احنا عايزين نتكلم عن الحج، ان الحج ركن الاسلام الخامس. يعني ايه؟ انا كنت بقول الاسبوع اللي فات، بقول لهم ان في حاجة بتحصل غريبة، ان الانسان قد يقدم كل شيء على الحج. بمعنى ان اي حد على الاطلاق دلوقتي هو بيقدم الزواج على الحج، مع ان الامر فيه خلاف ايهما اولى، الحج ام الزواج. فكثير من اهل العلم يقول كده، يقول ان الانسان اذا كان يستطيع ان يصبر عن الزواج فالحج اولى، ان الحج ركن الاسلام الخامس واللي بيكمل بدين الانسان. حتى ان العلماء اتكلموا في قضيه ان انسان ترك ارثا، ترك ارثا ولم يحج، وكان يستطيع أن يحج ولم يحج. في الحالة دي قالوا إن هو يؤخذ من ماله قبل أن توزع التركة مال الحج ويحج عنه إنسان. فكثير من الناس عندنا النهاردة ما بيجوز وما بيفكرش موضوع الحج، بل كثير من الناس قد يقدم شراء سيارة وإن هو ينتقل مثلا من شقة إيجار جديد إلى شقة إيجار قديم، إلى شقة تمليك، إلى بيت، إلى شاليه، إلى ما شابه ذلك، وهو لا يفكر في الحج أصلاً. وده خطأ كبير، لأن دي عبادة وركن من أركان الدين. وبرضو الظاهرة الملفتة للنظر إن كثير من الناس لا يفكروا في الحج إلا أن بعد أن يبلغ من الكبر عتية. هذا كثير من الناس اللي بيروحوا الحج فهو صاحب أمراض ومقيم على كرسي متحرك. في بعض الناس يعني نسأل الله لنا ولكم العافية والستر، هو يحج على سرير المرض، هم شايدينه بسرير بيتحرك في كل حتة، بيقدم الناس كله على السرير. طب ما الذي أخر حجك حتى هذا؟ فالأمر محتاج، يعني أنا بقول إن الأمر بتحتاج إلى تخطيط. عايز تحج ليه ما حجش؟ ليه ما حجش وليه ما يبقاش عندي يعني همة للحج، ان انا اروح احج ان شاء الله بامر الله تعالى، واخطط وادبر زي ما انا خططت عشان اجيب عربيه. في ناس بتبقى راكبه عربيه بمئات الالاف، ولما نيجي نقول له حج يفكر الف مره، ولما نيجي نقول له ضحي يقول لا ويبخل بمال الله عن الله. يعني برضو كتير من الناس النهاردة، أنا كنت بتكلم على عبادات مهجورة، فمن العبادات المهجورة إن إحنا ناس كتير جدا تستطيع الأضحية. ولا تضحي بدعوة إن الأضحية صعبة جدا بالنسبة لها، لأن هي مبلغ، طيب ولادك في مدارس خاصة بتدفع مبالغ طائلة. لا، ما دي حاجة، دي حاجة تانية. حضرتك انت شاري موبايل بالشيء الفلاني، لما دي حاجة تانية. حضرتك بتعمل كذا. فكثير من الناس يبخل بمال الله على الله، وربنا سبحانه وتعالى بيقول كده: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. المهم عشان ما بقتش بيكون منقم، فالنهارده انا عايز ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قال ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الحج له فضائل، وبرضه احنا بنقول ان احنا عندنا احيانا احنا بنصعب العباده على نفسنا. فكتير مننا متخيل ان الحج فيه مشقه وعناء وتعب فانا بقول لهم لا، يعني كتير مننا فاهم ان في قضيه العمره ان العمره صعبه جدا. يا جماعه العمره بالظبط ساعتين، حضرتك بتطوف 7 شواط حوالين الكعبه، من الصفا للمروه شوط، من المروه للصفا شوط، ادي 7 شواط رايح وشوط راجع شوط، خلاص هي ساعتين 3. حضرتك براحتك خالص 4 ساعات، براحتك خالص خالص. وبعد كده انتهت اعمال العمره. في اعمال الحج حضرتك بتروح تطوف، حضرتك بتروح عرفه. كتير من الناس فاكر ان موضوع عرفه ده موضوع صعب جدا. حضرتك في عرفه انت بتروح تنتقل الى يعني ايه مناسك الحج تحديدا. حضرتك بتروح منى يوم 8، يوم 8 انت بتحرم بعد الضحى الصبح، يعني بعد الصبح بعد صلاه الضحى، وتروح تقعد في منى طول اليوم ما تعملش اي حاجه، بس بتصلي كل فرد في وقته 2 ركعتين. بعد كده تروح عرفه، تقعد في عرفه، عرفه ما فيش اي حاجه غير انك انت تقعد، بل انت بتجمع الظهر والعصر عشان تتفرغ للعباده. بعد كده حضرتك بتروح مزدلفه، تتحرك من عرفه المزدلفه تنام لحد الفجر. حضرتك بعد كده بتروح ترمي الجمرات، لو معاك باص ولا حاجه مفيش اي مشقه، هي الزحمه بس اللي صعبه شويه، لكن انت قاعد جوه الميكروباص او جوه الباص. حضرتك بتنزل بقى، بعد كده بتروح تذبح، لا بتوكل حد بيذبح لك. حضرتك بتروح تحلق، الحلق موجود. حضرتك بتروح تطوف 9، هم الساعتين. بعد كده بترجع منها بتفضل قاعد. يعني برضه موضوع الناس اللي فاهمه ان الزحام القاتل والناس بتموت في رمي الجمرات، الكلام ده ما بقاش موجود. ما بقاش موجود، يعني ما فيش حاجه اسمها حد بيموت في رمي الجمرات، بالعكس دي بقت 4 طوابق والامر فيه ساعه، واذا كان الحته دي زحمه الحته دي رايقه، واذا كانت دي زحمه دي رايقه، فالموضوع بسيط. المهم فما تصعبش العباده على نفسك. يعني ايه احنا عندنا اشكال كبير ان احنا بنصعب العباده. احفظ قران، احفظ قران، انا اصلا ما بحفظ، انا بنسى، انا كل اللي بحفظه بنساه. انا لا، ما تصعبش العباده، احفظ ان شاء الله تحفظ. الله، طيب ما انا كل ما احفظ انسى، ما طبيعي انك انت تنسى، ما اسمي الانسان انسان الا لانه ينسى. قوم بالليل، ما اصلا انا ما بقدرش اقوم وبتعب، قوم مره وقع مره، قوم مرتين وقع مره، قوم ثلاثه وقع مره، قوم اربعه وقع مره، لحد ما يبقى عادتك القيام. طيب انا اجيب لكم شويه احاديث بتتكلم على فضل الحج. اول حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. تخيل بقى ان انت حججت حج مبرور، وده حط شرطتين كده: حج مبرور يساوي الجنة. طيب كثير من الناس يقول لك الحج مبرور يعني ايه؟ يعني انا ما اعملش وما اعملش وما اعملش. الحج المبرور سهل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بر الحج اطعام طعامه وإهانة الكلام. انك انت معك اكل زياده بتدي، معك بتفرق اكل على الناس، بتاكل جارك اللي معك، بتاجر رفقتك في السفر، ماشي، وإلانة الكلام. لأن طبعا قالوا: ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. حضرتك عايز تعرف عبد عن حقيقته، أعرفه في السفر. لا يعرف الإنسان في الحضر، في السعة كل الناس يتساوون، أما في السفر يتميز الناس، فيعرف من كان خلقه حسنا من غيره. فالنهاردة احنا عايزين فعلا نركز ان احنا في السفر يبان فينا هذا الخلق، إلانة الكلام. كذلك في الحج مبرور اطعام وطعام، ان تؤثر. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. بهم خصاصه ان الحاجه، الايثار ده بيعتبره اعلى الاخلاق على الاطلاق في الجود، انك انت تبقى محتاج والشيء يلزمك وتعطيه غيرك وانت محتاج اليه. فالنهارده ده الحديث الثالث في فضائل الحج. الحديث الثاني: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم ماذا قال؟ حج مبرور. واحنا قلنا طبعا حط دايما لما تلقي الحج مبرور حط قصاده الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، نسال الله ان يرزقنا واياكم الجنه. وفي روايه قال حجه برضه تفضل سائر الاعمال، تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغرب. الحج البر ما يبقى عند حج في بيت الحج اللي هو طعم الطعام والكلام الكلام بينها وما بين الاعمال الثانيه في الاجر زي ما بين مطلع الشمس ومغرب. طبعا قضيه انك انت تروح تحج فانت تشد الرحال الى المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير ما ركبت اليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. معروف ان المسجد الحرام اسمه المسجد البيت العتيق. طيب حديث بعد كده في فضاء الحج، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه. وسبحان الله ده شرف عظيم. ده شرف ايه عظيم؟ هذا الشرف لم تأتي به عبادة اخرى. يعني حضرتك لما تمسك الجملة دي عاد كيوم ولدته امه، هل اتت عبادة اخرى بهذا الاجر؟ نسلم قال من انفق، من صلى، من صام، من قام، من كان في حاجة اخيه، من العبادة الوحيدة التي. طبعا احنا بنقول ان ايه، ان برضو عندنا اشكال، الاشكال ده عايز يتحل. ايه هو الاشكال اللي عايز يتحل؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، رمضان الى رمضان، والجمعة الى الجمعة، والصلاة الى الصلاة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فكل العبادات اللي عندك دي مكفرة، بس مكفرة للصغائر مش كبائر. يعني رمضان الى رمضان يكفر الصغائر ما يكفرش كبائر. اللي بيكفر الكبائر حاجتين اتنين، التوبه والحج. يعني اي كبيره اقترفها العبد فليس لها تكفيرا الا بالحج او بتوبه صادقه. نسال الله ان يتوب علينا وعليكم ويرزقنا حجا مبرورا. فخذ الاجر الجميل ده. تخيل انك انت رجعت من الحج بتاعك كيوم ولدتك امك. بس النبي صلى الله عليه وسلم حط شرطين، فقال من حج فلم يرفث، والرفث اي حاجه تتعلق بالجماع، ولم يفسق. والفسوق هو الخروج عن المعهود من الادب. انا عندي ادب، فان انسان النهارده يخرج عن حدود المالوف من الادب، فاذا خرج الانسان عن حدود المالوف من الادب فمعنى كده انه قد فسق. وبيقولها طبعا عادة في فسقة الزهرة، فسقة الوردة. ان الوردة زمان لما كنا بنشوفها في الحديقة في الحقل الحي كنا دايما نجد للوردة محاطة بقمع اخضر ويبدأ يفتح فيسموها فسقة الزهرة، يبقى خدعت عن المألوف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا قلنا الكبائر والصغائر. في الحديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما جه يبايع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده فقال له ما لك تقبض يدك؟ قال أشترط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال ألم تعلم أن الإسلام يأخذ وأن الحج يجب ما قبله؟ فالحج جب، يعني أنا عندي بير باخذ الأعمال كلها ارميها في البير، يجب ما قبله. يبقى الحج يهدم كل شيء قبل ذلك، يهدم كل شيء قبل ذلك. يبقى أن الحج يهدم ما كان قبله، كل كبار وصغير يعود كيوم ولدته أم. مفيش شرف مثل هذا الشرف. ليه بيتكلموا عن العلة؟ ليه الحج بيعمل كده؟ فقال لك أن الصلاة دي عبارة عن بذل جهد جوارح، الزكاة عبارة عن بذل مال، الصوم عبارة عن امتناع. طب الحج ما بيجمع كل دول. في الإحرام انت ممنوع من حاجات معينة، انت بتحج وتروح تبذل مالك، انت بتروح تسعى وتطوف، انت بتبذل بدنك. فصال الحج جامعا لكل هذه العبادات. عشان كده قالوا ان الحج من افضل العبادات اجمعيا. طيب حضرتك رحت تسافر عشان تحج، النبي صلى الله عليه وسلم يبشره قال صلى الله عليه وسلم ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وإحنا الشيخ يعقوب ربنا يحفظه كان بيقول إن في الحديث ده، طبعا إحنا دلوقتي لا بنركب دبة ولا قدم ولا يد، طب البديل أنا عندي كل لفة موتور يكتب لك بها حسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الحج يكون في ضمان الله، في ضمان الله، أنا خرجت في ضمان الله، يبقى أنا أرجع بالأجر، يعود أرجع أعود سالما بالأجر، إن ما فيش أذى يقع علي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله، في ضمان الله، في حفظ ورعايته وضمانه. قال صلى الله عليه وسلم: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. حتى يعني في قضية الحج في شيء عجيب، ناس كتير بتحج وتكون ذا عاهات وذا أمراض وتروح تجد قوة عجيبة. كان زمان القصة يعني أقصها عليكم، إن كان زمان مدرس زميلي كبير في السن ومن الله عليه بفرصة للحج، فلقيته فوجدته يبكي، فبقول له: بتبكي ليه يعني؟ قال لي: أنا عمري ما اتبهدلت، أنا طول عمري محترم ومحافظ على نفسي، فأنا خايف أروح الحج في السن ده واتبهدل. قلت له: ما تبهدلش، عمرك ما تتبهدل، ومحدش يقدر يبهدلك، ومحدش يقدر يكلمك، بل بالعكس ستجد قوة عجيبة. وفعلا يعني ناس كتير تشوفهم في الطواف هم مرضى لا يستطيعون الحراك، وتشوفه هو يسعى وهو يطوف، وتشوفه رايح يرمي الجمرات، تجد فيه قوة عجيبة. يعني القوة دي بتفكرني بقوة رمضان، إن في رمضان الناس صايمة وبتروح الشغل وبتقرأ قرآن وبتصلي خيام وبتصلي تهجد وتقريبا ما بتنامش، فما تعرفش هي جايبة القوة دي منين. فكذلك هذه القوة أضعفها تأتي في الحج، فكل منا لا يخلق من قضايا الحج. الحديث اللي بعده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج والمعتمر وفد الله. وفد يعني ضيوفه، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطوا. فالدعاء في الحج دعاء خير الدعاء يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الله يطلع على أهل عرفة فيباهي بهم الملائكة ثم يقول: قد غفرت لكم. فطبعا الفضائل والأعمال كثير جدا في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد حج مبرور. حج مبرور إن الإنسان فعلا في السفر بيجد أخلاق عجيبة وتصرفات صعبة جدا من كثير من الناس، فالحج المبرور أن تلاقي هذا بابتسامة وأن تبذل مالك. قالوا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بقلوبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرنا وإياكم. أعظم الحاج أجرا، وأنا كنت بقول لهم يعني إن الحج عبادة عبادة عبادة عبادة عجيبة. يعني أنت مثلا ربنا سبحانه وتعالى من عليك ورحت تحج، فأنت بتطوف حوالين البيت 7 أشواط. 7 أشواط ده المطلوب منك أنك أنت تدعي أو تفضل ذاكر 7 أشواط. حضرتك خلصت 7 أشواط ورايح على صف المروة، حضرتك بتدعي أو بتذكر، حضرتك طفت بالسبع بعد كده سعيت 7 أشواط بين صف المروة، حضرتك مش مطلوب منك أنك تسكت، لازم تذكر. حضرتك هتذكر، هتقرأ القرآن، هتسبح، هتدعي، المهم أنك أنت بتعمل حاجة. حضرتك خلصت عمرتك ورحت حلقت وجيت قعدت في الحرم، فأنت قاعد طول الوقت يا بتقرأ القرآن يا بتصلي يا بتطوف، وطول الوقت أنت بتذكر أو بتدعو. حضرتك بين الأذان والإقامة بتدعو، حضرتك في ثلث الليل الأخير بتدعو، حضرتك بتطوف بتدعو، حضرتك فطول الوقت انت مشغول بذكر الله طول الوقت. وهو عشان كده كنت بقول لهم حاجة مهمة، ان انت النهاردة قبل ما تروح لازم تحفظ اكبر كمية من الادعية، لان انت هتطوف 7 أشواط انت بتدعي، انت بتسعى 7 أشواط انت بتدعي، انت قعدت عرفة، يوم عرفة انت بتوصل، ممكن توصل من الفجر او توصل من الضحى لحد المغرب انت بتدعي أو بتقول لا إله إلا الله، بتذكر أو بتدعو. أنت في ميناء بتقعد 2 أو 3 يومين لمن تعجل، أو 3 أيام لمن لم يتعجل، 3 أيام أنت بتدعي، بتاكل وتشرب يوم أكل وشرب وذكر لله، فأنت بتذكر. فعشان كده في إشكال ناس كتير إنها بتروح مش عارفة بتعمل إيه، فبتنام تلعب في الموبايل مشغول عن، لا، أنت رايح في عبادة، أنت متلبس بدن زي ما أنت لبس الإحرام. حضرتك لبست الإحرام وطلعت، حضرتك لبست الإحرام في الطيارة وبقيت من الميقات، من الميقات لحد ما توصل لحد ما تشوف الكعبة وأنت بتلبي. طب مش بتلبي بتدعي، طب مش بتلبي طب بتدعي، طب بتذكر، طب مش بتذكر طب بتقرأ قرآن، طب مش بتقرأ قرآن، المهم إنك مشغول بعبادة. عشان كذا الحديث كذا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرى. قال أكثرهم إيه؟ لله إيه؟ ذكرى. أكثرهم لله إيه؟ ذكرى. النهاردة أنا عايز أروح الحج وأنا مأقلم نفسي إن أنا لا رايح أكل ولا رايح أشرب ولا رايح أتخانق ولا رايح أدور على الراحة. ولا نفسهم قال إيه لعائشة رضي الله عنها إنما أجرك على قدر نصبك، التعب بتاعك. فأنت مش رايح عشان تستريح، مش رايح عشان تنام، مش رايح عشان تأكل أحسن أكل وتلبس أحسن لبس وتشرب أحسن شرب. لا، أنت رايح عشان تتعب. إذا كان المكان اللي أنت فيه مريح أنت بتتعب في العبادة، وربنا قال كده ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. فتتعب ماشي. فإحنا محتاجين كل هذه الأدوار في الحج. طبعا في فضائل كثيرة حجة تانية، بس أنا أنتقد بعض هذه الفضائل، نكتفي على هذا المقدار. صلى الله وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا، الله أحسن الله إليك.